بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق أن شرحنا المقدمة من كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد نبدأ فيه اليوم إن شاء الله. الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد بدأ بمقدمة فريدة، قال: كتاب التوحيد وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبدأ بذكر الأدلة والبراهين مباشرة في صلب الكتاب، ولم يباشر أمر المقدمة أكثر من ذلك، أكثر من بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا الشيخ محمد ركز في كتابه على قضية توحيد الألوهية، وفرع تفريعات وأصل تأصيلات في هذا الباب، ورد على كل شبهات أو أصل لتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، بينما لم يفرد الباب أو لم يفرد بالشرح توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أنتوا عارفين بادئ بدء أن هذا تقسيم اصطلاحي. يعني اصطلاحي؟ يعني اصطلح عليه علماء هذا الفن. اصطلحوا على ايه؟ اصطلحوا على ان يقسموا التوحيد، تقسيم التوحيد، تقسيم التوحيد لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. واصطلحوا على ان يسموا توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. طيب إيه هو توحيد المعرفة والإثبات؟ توحيد المعرفة والإثبات يعني معرفة الله، معرفة الله وإثبات الصفة، ما ينبغي له من الصفات والأفعال التي لا تنبغي لغيره. فقالوا توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أنت في توحيد المعرفة والإثبات تتعرف على الله، وليس لك أن تتعرف على الله إلا من الوحي. نحن لم نرى الله تبارك وتعالى، ولن نراه في الدنيا، ونؤمن به ونقر بوجوده وربوبيته وأسمائه وصفاته، وطبعا ربوبيته. بس التقسيم معرفة ومعرفة وإثبات وتقسيم قصد وطلب ده يسهل على طالب العلم معرفة الإيه؟ معرفة التوحيد. لكن هو كله توحيد، التوحيد يشمل ذلك كله، يشمل ذلك كله، يشمل توحيد المعرفة وتوحيد القصد والطلب، يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طبعا احنا العلماء وصلوا كده ازاي؟ باستقراء الآيات، وصلوا باستقراء القرآن والسنة والأدلة من الشريعة، وصلوا إلى هذا التقسيم، تقسيم الإيه؟ التقسيم الإصلاحي اللي إحنا بنقول عليه ده. طيب توحيد المعرفة والإثبات يعني معناه نتعرف على الله بأفعاله التي لا يفعلها غيره، وهي ده اسمه توحيد الربوبية، توحيد أفعال الرب سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية معناه توحيد أفعال الرب جل وعلا. توحيد الربوبيه معناه توحيد افعال الرب سبحانه، توحيد يعني نوحد الله، نوحد الله ونعرف الله بافعاله، بافعال يفعلها لا يفعلها غيره، الخلق والرزق والاحياء والاماته والتدبير، كل هذه الافعال لا يفعلها غير الله جل وعلا. فهذا هو معنى المعرفه والاثبات، يعني احنا بنثبت لله ما اثبته لايه نفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه واله وسلم، سواء في الاسماء والصفات او في الايه او في الربوبيه. عايزين نحط اصل ونبني عليه. نحن لم نتعرف على الله الا بما عرفنا هو عن نفسه. لما تعرف على الله إلا بما عرفنا هو عن نفسه، ورسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بيعرفنا به جل وعلا. المعرفة دي، المعرفة التفصيلية دي، يعني مثلا نعرف الصفات الثبوتية، نعرف الصفات، صفات الذات وصفات الأفعال لله تبارك وتعالى، هنعرف منين الكلام ده؟ بالعقل؟ لا، ما العقل لا يدرك كيفية الله، العقل لا يستطيع إدراك كيفية الله سبحانه وتعالى، وله كيفية ولكن لا يدركها العقل. فاهمين يا إخواني؟ الله سبحانه وتعالى له وجود وله كيفية ولكن غير مدركة. نحن نفوض أمر معرفة الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى ولا نعرفها. عشان كده كل السلف، كل السلف لما يسأل عن كيف، كيف الله، يعني يقول، يقول الإيمان به واجب، والإيه والإيمان به واجب، والكيف عنه، والسؤال عن الكيف إيه بدعة. يعني لما سأل، لما سئل مالك عن الاستواء قال الإيه الاستواء معلوم، يعني لغة الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف إيه مجهول، والإيمان به واجب. يعني الإيمان بالاستواء وأن الله استوى على عرشه واجب شرعا، وكيفيته مجهولة ومعناه معلوم. كل الصفات كده معناها معلوم وإيه وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها إيه واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. عشان كده أمر الناس بإيه بطرد الرجل الذي سأله عن كيف استوى، عذره بأن أخرجه من المجلس. السؤال عن الكيفية بدعة، لكن أن تسأل عن أن الله أين الله ليس سؤال بدعة، ولا السؤال أين الله ليس سؤالا محدث، ليس سؤالا محدث، بل سؤال سأله الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية، فقالت، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ده فيما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات. يعني احنا كده لو قسمنا، لو عندنا سبورة كده وبنقول التوحيد يشمل توحيد المعرفة والإثبات في فرع كده، ها، ويشمل توحيد الايه القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب يشمل توحيد الايه الألوهية. ماشي كده؟ فكتاب التوحيد المفروض ان هو يتضمن كل ايه كل ده. هو تضمن فعلا الإشارة الى كل هذا، ولكن بسط في القضايا المتعلقة بالألوهية. طيب ايه بقى، ايه القصد والطلب وايه الألوهية دي؟ القصد والطلب يعني توحيد القصد والطلب أن يقصد إله واحد وأن يطلب من إله واحد. فتوحيد القصد والطلب هو توحيد الإيه؟ العبادة، توحيد أفعال الإيه؟ العباد. أن يقصدوا إلها واحد، أن يقصدوا إلها واحدا وأن يطلبوا من إله واحد، ده توحيد القصد والإيه؟ والطلب. وبالتالي يعني يشمل توحيد الإيه؟ الألوهية أو توحيد العبادة. نعظم الله تبارك وتعالى ونعبده وحده لا شريك له. ليه بقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أفرد توحيد العبادة بكثير من الذكر؟ لأنه كان في زمانه اللي بدعة القبور وعبادة الموتى وتضرع إلى غير الله تبارك وتعالى ودعاء غير الله تبارك وتعالى كان بدعة منتشرة. سخر الله تبارك وتعالى الشيخ لقمع هذه البدعة ولانتشار التوحيد مرة أخرى في جزيرة العرب. يبقى كده عندنا التوحيد يشمل إيه؟ توحيد المعرفة والإثبات، ويشمل توحيد القصد والطلب وبمعانيه المختلفة. كتاب، قل كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع. الكتاب جمع المادة الإيه؟ جمع المادة العلمية في إيه؟ في مكان واحد. نقول كتاب الفقه. إذن كل المسائل المتعلقة بالفقه تجمع في إيه؟ في كتاب واحد. لما أقول لك أنا ألفت كتاب في مسألة فلانية، يبقى إيه؟ يبقى قصدي أني جمعت الأدلة على هذه المسألة، سواء الأدلة النقلية أو الأدلة العقلية على هذه المسألة في مكان واحد. فمدار الكتاب على الجمع. ومنه تكتب بنو فلان، أي إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخير الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، كتاب القراءة، كتاب العلوم، كتاب الرياضة، يجمع المسائل التي تتعلق به. والتوحيد نوعان كما قلت لك، توحيد في المعرفة والإثبات، وينقسم هو الآخر إلى قسمان، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية والعبادة. وده كده تعريفات، خلاص احنا كده خلص العملية دي، ها؟ ماشي. قال علامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. طبعا بيأتي بشاهد لكلامه من كلامه، من كلام الإمام ابن القيم، والتقسيم اللي هو إيه؟ قسمه قبله العلماء على مر الزمان وإيه؟ وكرده له. فالأول هو إثبات توحيد المعرفة والإثبات، هو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. الحاجات دي لا يمكن معرفتها إلا من قبل الوحي. إثبات حقيقة ذات الرب وصفاته وأفعاله وأسمائه. طب إحنا نعرف منين أسماء ربنا؟ نعرف منين صفاته؟ نعرف من أفعاله إلا من قبل الوحي وتكلمه بكتبه، تكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر، اللي بيتكلم على الآيات اللي جمعت فيها آيات الأسماء والصفات الربوبية، وأول تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. على فكرة سورة الكافرون دي فيها براءة تامة من الشرك. شوف، فيها براءة تامة من الشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنا لا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون، كررها للتوكيد ولنفي اشتراكهم في العبادة ولبراءتهم من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لكم دينكم ولي دين، ده من باب البراءة، من باب التبري من الشرك، من باب التبري من الشرك، مش باب الإقرار بالشرك إخواننا، ده من باب التبري من الشرك. يعني إحنا لكم دينكم ولي دين، يعني أنا لنا دين التوحيد ولكم دين الشرك، لا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد على حالكم هذا. فهذه براءة تامة من الشرك. قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيه اللي بكلمة سواء بيننا وبينكم؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن إيه؟ بأن مسلمون. احنا هنعمل كده، ان احنا ايه لن نفعل الا ايه ذلك، لن نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. واول سوره التنزيل الكتاب واخرها، وسوره المؤمنين وسطها واخرها، واول سوره الاعراف بيقول الشواهد، يعني الايات اللي ذكر فيها موطن الايه توحيد الالوهيه. فان القران، شوف بقى الكلام الجامع ده بقى، ها كلام الجامع، فان القران إما خبر عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، إما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقيقة التوحيد ومكملاته. يعني إما أمر إيه؟ يا إما أمر، إما خبر عن الله تبارك وتعالى وخبر عن أسمائه وعن صفاته، ها يا إما إيه يا إما أمر ونهي ومن الله تبارك وتعالى، فهذا إيه هذا مكملات التوحيد، لأن معنى العبادة إيه أن تفعل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك إيه عما نهاك عنه. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من نكال وما يحل بهم في العقبة من إيه من عذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وإيه وجزائه، حقوقه اللي هو الايه الامر والنهي، وايه وجزائه اللي هو ايه الاشار اليه. وفي شان الشرك واهله وجزائهم، يعني بيقول القران كله مدار على هذه الايه على هذه الاشياء. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل انما يتضمن اثبات الالهيه لله وحده لا شريك له، بان يشهد ان لا اله الا الله، لا يعبد الا اياه، ولا يتوكل الا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعادى إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته نفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إيه إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الإيه الكافرون. هو ما عندوش برهان، لن يستطيع أن يأتي على الشرك ببرهان، لذلك نفى عنه إيه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طب يعني معنى الكلام إن هو لو له برهان يبقى يعبد غير الله؟ لا، معنى الكلام تقرير ان هو ليس معه ايه معه برهان. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. واخبر عن كل نبي من الانبياء انهم دعوا الناس الى عباده الله وحده لا شريك له، وقال: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. طب إحنا أسوة حسنة في إبراهيم في إيه بقى؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والإيه والبغضاء أبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. لن تنتهي هذه العداوة في الله حتى تؤمنوا بالله وحده، وحتى تعبدوا الله وحده، وحتى لا تشركوا به شيئا. إلا قول إبراهيم، من نستأسف قول إبراهيم، إلا قول استسناده، إلا قول إبراهيم لأبيه، قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا استثنى أن يكون لنا قدوة حسنة في إبراهيم في هذا الموضع، لأنه لأن الله منع المؤمنين من أن يدعوا للإيه، من يدعو لمن يدعو للكافرين، وعلم أنه من الهالكين، وعلم أنه من الإيه، من المشركين، فلا ندعو له أبدا. نهى النبي، نهى ربنا تبارك وتعالى النبي والمؤمنين أن يدعو للإيه، لمن علم مصيره إلى النار ومصيره في الكافرين. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ده كان قبل أن يعرف، هو دعاء إبراهيم ده قبل أن يعرف أنه من الهالكين، وهكذا قبل أن يعرف أنه من إيه، أنه من الهالكين. ولكن ربنا تبارك وتعالى استثنى في إيه، في الاقتداء دعاء لي إبراهيم لأبيه بالمغفرة، على أن في الاقتداء، يعني في اقتداء نبي إبراهيم نستثني هذه الجزئية. قال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بيستكبروا على ربنا أن يعبدوه أن يخضعوا له، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، يعني مجرد إيه، هو يعني شيخ الإسلام بيقول إيه، إن الناس كلهم الناس بيعترفوا بالربوبية. أنت ما تسمع أخبار إيه الأمم، تلاقي معظم الأمم تقول اللي خلقنا ربنا، واللي رزقنا ربنا، واللي بيحيينا ربنا، وبيبيتنا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن المعركة بين الرسل وبين أتباع الرسل وبين الشيطان وأتباع الشيطان في التوحيد الألوهية، يعني في أن تعبد هذا الإله، المعركة في أن تعبد هذا الإله، في إلزامك، في إلزام البشر بأوامر ونواهي هذا الإله جل وعلا، في أن تخضع نفسك لله تبارك وتعالى وتلزم نفسك بأوامره وتنتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى، وأن تفرده بالعبادة فلا تصرف شيئا لغيره سبحانه وتعالى. فهذه دي موضع المعركة. الناس أغلبهم يقروا بالربوبية، لكن لا تكفي الربوبية في دخول الجنة. واحد بيؤمن إن بيؤمن إن ربنا هو خالق الكون وهو اللي هو سوبر باور يعني، ها، وبيؤمن بذلك إيمانا جازما في قلبه، لكن لا يعبده، لا يفرده بالعبادة، يا إما ما يعبدوش خالص، يا إما بيعبده مع غيره. فهذا مخلد في النار. لا تكفي، لا يكفي توحيد الربوبية في دخول الجنة، يجب أن يضاف إليه توحيد الإيه، توحيد الألوهية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوف. لا، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة على الحقيقة، أما اعتقاد أنه خلق العالم فهذا يشترك معنا فيه المشركين أغلبهم، أغلب البشر مش موحدين، مش مهابيل ولا مجازيد زي زماننا. أغلب البشر يعترفوا بأن الله هو ليه، هو خالق هذا الكون. الموحدين دول بقى يعني شذوا من القاعدة، اللي بيقول لك أنا ما بعترفش بأن إيه، إن في إله لهذا الكون. ليه يا عم؟ تعرفش إن في إله، تعرفش إن في إله لهذا الكون؟ لك لأننا ما بشوفوش، لأننا ما بشموش، لأننا ما بلحسوش، أخبار كده؟ يعني الحواس بتاعته الخمسة، أنا ما بوذكش ربنا بأي حاسة من هذه الحواس، ونقول له بقى أنت يعني لأنك جاهل ومسكين والله، لأن الله لم يخلق لك هذه الحواس فقط، خلق لك عقلا، يا بعيد، خلق لك عقلا لأجل أن تفكر به، لتستنتج من المشاهد الأمر الإيه؟ الأمر الغيبي، وله في خلقه شواهد عدة. ده في كل مخلوق له شاهد، ده في نفسك أنت التي بين جنبيك له شواهد. فإذا أنت ما لا تستنتج، إذا كنت بتستنتج أقل من ذلك، إن ده لو دخلت بيته ولقيت مثلاً البيت فاضي وفي موضع مسمار في الحيطة، تقول ده كان في حد هنا وحط المسمار ده. يا راجل مسمار، يا راجل وحيطة، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وقوانين مستقرة من آلاف ملايين ملايين سنين، سنة كونية وسنة ماضية. مين يثبت العالم ده؟ جاء صدفة؟ كل العالم ده صدفة، وكل العالم ده مستقر بقاله ملايين سنين صدفة. ده فين عقله؟ دي مشكلة حقيقية نواجهها الآن في مجتمعاتنا، وده جراير الايه الانكسار للغرب، وجراير الايه اتباع اليهود والنصارى حظ القذة بالقذة، ودخلوا جحر ضب دخلتموه ورائهم. فالولد بيقول لي انا ملحد، قلت له يعني ايه؟ وحبايبي ده والله ده جالي مكتب هنا، واحد كده جالي مكتب الظاهر شرد، مش عارف من ايه، انا مش عارف اللي جابه عندي، يعني من مين دله عليا ما اعرف. وخلاص كده فجاي يقول لي انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز انا ملحد. قلت له يعني ايه؟ يعني انت ملحد يعني خلاص. فده حوار يعني والله العظيم ما يعني في يعني اقول ايه، بس اقل القليل من العلم، او اقل القليل من التفكير، او اقل قليل من الايه من الوعي والادراك، فجرأة كبيره جدا على الخالق سبحانه وتعالى والله. طيب احنا كده ايه بناخد الايه التوحيد، هو في اللي هو الكتاب اللي معه الفضل بيتكلم عن الربوبيه، بس انا ايه عايز اكمل الايه الباب الاول اللي هو قوله تبارك وتعالى في قول المصنف رحمه الله بعد كلام شيخ الإسلام ده ابن تيمية. ذكر المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، بيقول في كلام شيخ الإسلام ده بيقول إيه: ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. يعني هم لو أثبتوا إن ربنا خالق هذا العالم يبقى يا سلام بلغوا غاية التوحيد، وأخطأوا. لماذا؟ لأنه لا خالق إلا الله كان يقولها المشركون. يعني الناس مشركي مكة دول اللي كانوا بيعبدوا الأصنام، لو سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من يدبر، من يرزق؟ الله. فهذا لا يكفي في إثبات الايه التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد عندهم، يعني عند فريق من الصوفية ومن المتكلمة، فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تبارك وتعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأنه وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. ده معنى إيه؟ معنى ربوبية. معنى إيه ناقص؟ معنى إيه ناقص؟ اللي يقول إن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ده معنى ناقص، لأنه بذلك حصل التوحيد في الإيه في الربوبية. وقد قلت لكم أنه من إيه أن الربوبية يعني اشترك معنا في الإقرار بها بإقرار ببعض معانيها المشركين. إذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن المعنى هو أخص وصف الإله، جعل إثبات هذا هو غاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعل من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه. لم يعرفوا حقيقة التوحيد. اللي عندهم الإيمان هو المعرفة الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. يعني الكلام ده إيه؟ غلط من متكلمة الصفاتية، وكلام يونس بن أبي الحسن الأشعري إن هو إيه؟ قال لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، إيه؟ إلا الله. وحتى الآن تدرس لا إله إلا الله في أكبر الجامعات الإسلامية على أنها لا خالق إيه؟ إلا الله. وهذا خطأ، لأن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله اعتراف بالربوبية وليس اعتراف بالإيه؟ بالألوهية. والألوهية هي موطن المعركة مع الرسل وأتباع الإيه؟ وأتباع الرسل. وقد دلت الآيات على معنى إيه؟ معنى لا إله إلا الله، يعني لا خالق، لا معبود بحق إلا إيه؟ إلا الله. واخد بالك؟ طيب، قالت قوله تعالى، عندكم كده في التوحيد، عندكم في التوحيد قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد نقل الشيخ الإسلام عندكم إيه؟ أيوة كده ماشي. قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الـ يقول ولا عندكم ايه؟ عندكم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ايوه ها صفحه ها الا وهم مشركون. طيب ماشي دلوقتي احنا بيه بنكمل المعنى اللي ذكره ايه شيخ الاسلام في كتاب التوحيد، ونكمل بس فتح المجيد الاول. عايزين نكمل فتح المجيد وبعدين نضيف الاضافات اللي ايه موجوده في فضل غني الحميد. نكمل فتح المجيد، نقل شيخ الاسلام وبعديه الشارح بيقول الاله هو المألوه المعبود الذي يستحق الايه العباده، وليس من هو الاله بمعنى القادر على ايه. حط تحتيها خط دي حط تحتيها خط عشان دي ما ايه مهمه جدا. الاله هو المألوه المعبود الذي يستحق العباده، وليس هو الاله بمعنى القادر على ايه على الاختراع. ماشي كده؟ طيب، واحنا فسرنا ليه بقى ان ليه لو المفسر فسر لا اله الا الله بمعنى انه هو القادر على الاختراع معنى ناقص حق الله تبارك وتعالى، لانه اثبت الربوبيه ولم ايه ولم يثبت الايه الالوهيه. طيب، قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. خد بالك من الايه دي، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الايه في سوره يوسف الايه 106، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. طيب، قال طائفه من السلف تسالهم من خلق السماوات والارض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. يعني الايمان هنا حاضط، يعني الإيمان هنا حاضر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك في العبادة بأن صرف العبادة لغير الله جعل الإيمان هنا إيه؟ حاضر. إيمان حاضر باطل ليس له أثر. يقول قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، هم يؤمنون بأن الله هو خلق السماوات والإيه؟ والأرض، ومع هذا يعبدون إيه؟ يعبدون غيره. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. بيحتج عليهم، شوف الاستدلال في القرآن عشان تفهم قد إيه كيفية الاحتجاج. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعترف بأنها الأرض لله وإيه ومن فيها، الأرض ملك لله والذي خلقها، سيقول لله قل أفلا تذكرون، أفلا تذكرون بيأمرهم بالتذكر، بيأمرهم بالتدبر، بيأمرهم بالتزام ما جاء به الرسول، بيحتج عليهم باللي هم عارفينه ومقرين به عشان ايه؟ يقروا باللي هم ايه؟ باللي هم بينكروه. هم بيقروا بالربوبيه وبينكروا الايه؟ الالوهيه. بيقروا بان الله خالق ورازق ومحيي وميت و و و وبينكروا ان هو يعبدوه وحده. اجعل الالهه الها واحده؟ واخد بالك انت؟ فبينكروا الالوهيه. فشوف بقى الاستدلال في القران، بيقول له بيقولهم ايه؟ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. عطول بيه هيقولوا ايه؟ سيقولون لله قل افلا تذكرون. شوف اللي بعديها، قل لمن الارض من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل افلا تتقون. قل افلا تتقون، التقوى معناها ايه؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. يقول لهم ألا تتقون، اتبعوا الرسول زي ما يقولون إيه؟ اتبعوا الرسول أحسن لكم. ألست تقرون بأن الله هو الخالق؟ ألست تقرون أن الله رب السماوات والأرض؟ فكيف تكفرون فكيف تعبدون غيره وتصرفون العبادة لغيره، وكيف تدعون غيره، وكيف تسجدون لغيره، وكيف تنذرون لغيره، وكيف تذبحون لغيره؟ يبقى بيحتج عليهم بالربوبية التي يقرونها لإثبات الألوهية. يبقى أعظم دليل في القرآن على توحيد الألوهية توحيد الربوبية. معايا كده ولا مش معايا؟ طيب واخدكم حبه حبه اهو، حبه معايا مع بعضينا اهو، ماشي كده. قل من بيده ملكوت السماوات والارض، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يعني هو يدفع، هو يجير المخلوقات، من استجار به يجير يعني ولا يجار عليه، لا يعني يدفع نقمته وعذابه عن ايه؟ عن احد من الناس. اراد الله تبارك وتعالى ان يوصل اليه العذاب. محدش يقول انا ده في جواري، مثلا مخلوق من المخلوقات يدعي ان هذا العبد او هذا العبد الابق في جواره، انا هحميه من ربنا. محدش، ما شفناش قبل كده. حتى الكافر اعتى الناس كفرا ما يقدرش يقول كده. أحميه من ربنا، أنا مش هيقدر ربنا يوصل له أي حاجة. ها، من ربنا مش هيقدر يعذبه. مفيش. ها، هو عشان كده بيقول إيه؟ قل من بيده ملكوت، فالملكوت دي صفة إيه؟ فعلوت، صفة مبالغة، من إيه؟ من الملك. قل من بيده، طبعًا بيده الملك هو يتصرف. قل من بيده ملكوت كل شيء، شيء دي صفة عموم، كل شيء. وهو يجير ولا يجار عليه، هو يحمي من احتمى بحماه، من التجا الى الله واحتمى بحماه يحميه سبحانه وتعالى، ولا يجار عليه. شوف، عارف ده فيها اشاره كبيره جدا للضعف، الماحه للضعف الانساني والعزه والعظمه والقدره الالهيه. هو ده معنى التوحيد. وهو إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وقال لهم قل فأنا تسحرون، تدعون إيه؟ تدعون أن عينكم تسحر من هذا الرسول الذي أتاكم بالخير كله وبالتوحيد، تسحرون. ده دعوة باطلة، إن هم يدعوا إن هم إيه؟ يسحرون، وإنما سكرت أبصارهم، ونحن قوم إيه؟ ونحن قوم مسحورون. حتى لما بيشوفوا الآيات، حتى لما شافوا القمر بينفلق نصفين، لما رأوا الجبل بين شقي القمر، لما رأوا الجبل بين شقي القمر قال إنهم سكرت أبصارنا ونحن قوم مسحورون. عشان تعرف ان ربنا الذي ختم الله على قلبه واضله على علم لا يمكن له ان يهتدي حتى لو راى كل ايه. عارف لو شاف الموتى كده بيطلعوا من ايه من القبور لا لا لا مش هنؤمن برضه. خلاص فهذا ايه يعني الشاهد اعترافهم بالربوبيه لم يكفي وربنا سبحانه وتعالى في كل ايه بيقول لهم افلا تتقون افلا تعبدون افلا تذكرون. فليس كل من اقر بان الله تبارك وتعالى بان الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه راجيا له خائفا منه دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفاعة الذين وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. طبعا أثبتوا أن هم سموها شفاعة وهي ليست بشفاعة وإنما هم شفعاؤنا عند الله. طب أنت جبت منين الكلام ده؟ لما تشوف الحكاية تقول إنه طب هو بالشفاعة دي بإذن الشافع بإذن الإيه؟ الشفاعة تكون بإذنه وليس بغير إذنه. ربنا سبحانه وتعالى يأذن في الشافع ويأذن في المشفوع فيه. طب هنتكلم في الشفاعة بالتفصيل. ولكن خلاصة المسألة إن هم دعوا أشياء دعوا أمورا لم يقر لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطة. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة إيه جميعا الله يملك كل إيه الشفاعة وكل أنواع الشفاعة لله تبارك هو الذي يأذن فيها سبحانه وتعالى. له الملك له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني يحب الأنداد كحب الله. وقيل في تفسير هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله على تفسيرين أنه يحب الله محبة شركية قاصرة وقيل أنه يحب الأنداد كحب الله يعني هو حب لله ده حب قاصر يشرك معه إيه طيب. وقيل أنه يحب إيه يحب الله تبارك وتعالى يحب الأنداد كمحبة الله تبارك وتعالى. طبعا والذين امنوا اشد حبا ايه اشد حبا لله قيل اشد حبا لله من هؤلاء المشركين لله لان محبه المؤمنين محبه صافيه ليس فيها شرك. وقيل ان اشد حبا لله من هؤلاء لشركائهم يحبونهم محبه جمع فايه ف طيب ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ذكر الآية. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها. طبعا دلوقتي في ألف ملة واللي بيعبد الفلان واللي بيعبد الإيه وبيعبد الوثن وبيعبد بوذا واللي بيعبد البقرة ويسجد للبقرة ويعني والله العظيم عجب والله عجب ويسجد للإيه لصنم على هيئة فرج المرأة يقول أنت إلهنا المعبود منك خرجنا وإليك نعود. أنا يعني ده ملل كفرية. يعبد إيه؟ يعبد آلهة من دون الله تبارك وتعالى ويحبونهم كحب الإيه؟ كحب الله. طبعا عبادة الكواكب دي عبادة إيه؟ منتشرة، وشرك إيه؟ منتشر في أمة في في يعني في في في بني آدم، وكذلك الشمس والإيه والقمر. قال ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة. يا سلام، وأنت لما تعتقد أنها مدبرة، لما تعبد وتسجد وتدعو وتتضرع وتفعل هذه الأفعال، هذا ليس شركا، هذا إيه؟ عين الشرك. وإن سميته إيه؟ توسلا، تعر، هذا تسمي الأسماء بغير إيه؟ بغير اسمها. أنت سميتها شفاعة، وهو عبرة بأسماء. طب واحد بيرقص، واحدة ترقص وتسمي ذلك فن، هل غير من إيه؟ من التعري ومن الباطل شيئا؟ واحد بيغني وسمي ذلك يعني فن، خلاص مزمور الشيطان. وهكذا كل الايه الباطل اخواننا حد مر، طعمه مر، فهم اهل الباطل. حتى يروجونه على الناس لازم يحطوا عليه سكر، هكذا لازم يعني يسمون الاشياء بغير اسمها. زي مثلا يجي على المله الباطله، مله الشيعه، يشوف مثلا احنا طبعا كل انت لما بدات تصبر اغوار هذه المله الباطله تلاقيها دين اخر غير دين الاسلام، وفيها عباده لغير الله، وفيها ايه توسل بغير الله، وفيها ما فيها، عشان يخليها مقبوله او تروج على الجهله، يقول لي يقول محبة آل البيت وحب فاطمة الزهراء وحب مش عارف ايه ومتيمين مش عارف بمين ومش عارف ايه اللي عشان ايه؟ عشان تروج على الجهلة، واخد بالك؟ عشان تروج على الجهلة. لكن احنا لكل من علم الشريعة يعلم ان افعالهم باطلة، وان الله لم ينزل بها سلطانا، وان الله ما انزل بها من سلطان، وأن هذه الأفعال تناقض الإسلام. اللي بيعملوه في كربلاء ولا اللي بيعملوه في النجف ولا ولا ولا، هذه أفعال تناقض الإسلام من أصله، من جذوره. فليس هذا يروج على إيه؟ على من فقه الإسلام. لكن العوام الذين يجنون الأحكام تروج عليهم. كل أهل باطل بشتى أنواعهم وشتى إيه؟ طرقهم يروجون لباطلهم بإيه؟ بأنه يلبسونه ثوب الحق، ثوب زور. يقول ينسك لها ويتقرب لها، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، وهذا يعني إيه؟ معلوم لكل من علم الدين، وليس باضطرار. يعني مش كل ما ليس كل من نشأ بين المسلمين يضطر إلى معرفة ذلك، لأن هذا أمر يجهله بعض الناس. إنما كل من نشأ بين المسلمين، كل من علم الشريعة يعلم أن هذا باطل. كل من علم الشريعة وفقه الدين يعلم أن اتخاذ الوسائط بهذه الطريقة والتوسل إليها بهذه الطريقة شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. أن يدعو الواسطة ويستغيث في الواسطة مباشرة، يقول أغيثني يا سيدي فلان، أدركني يا سيدي فلان، هذا شرك أكبر ومنافي لأصل الإسلام. هذا يعلمه كل إيه؟ كل عالم. لأن المسألة التوحيد، على فكرة توحيد الألوهية، ده توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ومسائل الشرك أصبحت معلومة بالدين بالضرورة في في في في بعض المواطن وفي بعض البلدان، ولم تصبح كذلك في كل البلدان الإسلامية. أنا بتكلم على الزمن الحالي. يعني مثلا لو في دولة السعودية أو المملكة العربية السعودية أو دول الخليج عامة، شرك القبور ده والتوسل والإيه والشفاعة والنذر والذبح شرك يضطر إلى من نشأ في تلك البلاد إلى معرفة أن هذا يخالف الإسلام. انتشر علمه جدا بين العالم والإيه والجاهل في هذه الإيه البقعة، فأصبح معلوم من الدين بالإيه بالضرورة. لكن لو عديت البحر الأحمر وجيت هنا عندنا في بعض الناس بيقولوا أن بناء القبور على المساجد مستحب ويغتر به من جاهل، يعني أكبر عمة فيغتر به من إيه الجاهل. فلذلك الأمر معلوم في الدين وليس معلوم من الدين بالإيه بالضرورة، بل تكثر حوله الشبهات ولا بد من إجابة هذه الشبهات ولا بد من دفع هذه الشبهات ولا بد من توضيح الأدلة حتى نقيم الحجة على الناس إقامة صحيحة يترتب عليها إقامة الحجة الرسالية. أعتقد أنه مثلا أنا أعتقد بأن نفع ولا ضر، ولكن من باب التبرع يعني مثلا أنا أصلي في يعني مثلا في بقعة مباركة، فهل فكرة أنه الإنسان لو مات وكان له عمل صالح هل يبقى له من بركة شيء؟ هل البركة من أين أتى بهذه البركة؟ سدل عليها بماذا؟ بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة أمر غيبي لا يعرف إلا من قبل الوحي، يعني يقول هذا ماء مبارك، من أين أتيت بأنه مبارك؟ من أين أتيت أن هذه البقعة بقعة مباركة؟ إلا أن يدل الوحي على ذلك أنها بقعة مباركة. إيه الفرق بين هنا وهنا؟ إيه الفرق بين هذا المسجد وبين غيره المساجد؟ الفرق بين المرسل والعباس وغيره؟ إيه الفرق؟ ما فيش فرق، إنها كلها بقع. هو شيخ إنه رجل صالح لازم إنه هو إنه رجل صالح ماشي هو أنا حتنزل معايا راجل وهو راجل صالح ماشي كده صالح نفسه. أنا بقول لك أنا بكلمك على شأن آخر، أين الدليل على البركة؟ من أين هاتي كتاب الله أهو كتاب الله قدامه 10 سنين يطلع لي آية في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن رسول الله صحيح ثابت إن فيها أن في هذه الأشياء شيء من البركة؟ 10 سنين يا دوب كل إحنا بنؤصل الأصل ونبني عليه. البركة أمر غيبي لا يعرف إلا من قبل الوحي، وهي زيادة ونماء، يعني مثلا ماء زمزم ماء مباركة لما شرب له. طب إحنا جبنا منين الكلام ده؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ماء زمزم لما شرب له، الوحي دل على ذلك. إنما أنت تدعي في هذه الذات أنها مباركة، أروح أنا أجي عند حضرتك وأمسح فيك وأقول أنت بارك بارك بارك بارك، أنا كده فعلت، أنا أدعي والله بالكذب أنك بارك. النذر يجي الوحي بأن حضرتك إيه؟ بارك. لازم يجي هذا المكان بذاته الضريح بقى لفلاني وضريح للعلاني، ها يجي دليل على السنة النبوية أن هو بركة وإيه عشان نتمسح به. إنما تقول لي أن هو رجل صالح ومات في المكان ده أو دفن في هذا المكان فأصبح المكان مبارك بصلاحه، ده فين ده؟ ده ما فيش كده في الشرع. في الشرع في أولا ما فيش في الشرع أن المسجد يجتمع مع قبر، وسأذكر لكم أدلة ذلك بالتفصيل من كتابي وسنة. أنا في بحث كده مستقل هناخده يعني إيه حتى خارج المعهد في أن فين الكلام ده في الكتاب السنة في كتاب الله، فين الكلام ده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجتمع مسجد وقبر. طيب لما يدخل المسجد في الايه لما يدخل القبر في المسجد دي مخالفه صريحه. طيب ويقول لي ان ايه ان اعماله الصالحه سبب لبركه غيره. خد بالك من الكلام، اعماله الصالحه هو اللي هو حبيس هذه الاعمال، ها سبب لاخذ البركه منه لغيره. طب هذا الدليل؟ ده احنا عندنا دليل على خلافه، عندنا أدلة على خلافه أن العبد لما يموت تنقطع عمله. هو إلا من ثلاث دي إيه؟ برضو من الوحي برضو إنها أعمال إيه؟ أعمال إيه؟ دائما مستقرة. واستثناء له مش لغيره يعني. له مش لغيره. وإن هو يجب له الدعاء مش يجب إيه؟ طلب منه الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما نروح المقابر ده إحنا إيه؟ نسلمه على أهل القبور. طب وبعدين ندعي له؟ قال لنا روحوا ادعوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه افضل الزمان، قال خير قرون ايه؟ قرنك ثم الذين لهم. مساله بسيطه جدا. طيب الناس البربركه دول بقى اللي ماتوا في احد وماتوا في بدر بركه، ها؟ صح ان يؤخذ البركه من احد يؤخذ من دول. قوم يعني بقى ظهرت كرامات لبعض الصحابه، ان بعض في عهد معاويه بن ابي سفيان لما كشف السيل قبر احد الصحابه وجدوه يعني كهيئته يوم قتل. كهيئته يوم قتل. طيب دي امارات وعلامات على الولايه، دول اولياء الله و الناس الصالحين. طب احنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش روحوا تبركوا بالناس دي؟ ده هو حذرنا من ذلك، قال أنا إني أنهاكم عن ذلك، وسيأتي بيان إن شاء الله في موضوع. لكن المهم دلوقتي معلش يا شيخ، أول الحكام بتاعت الاحتجاج بقبر سيدنا العربة نفسه إن هو داخل المسجد، لا مش حجة كبيرة ولا حاجة، دي حجة كبيرة. أنا أصلي مش حجة كبيرة، دي حجة كبيرة. إنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في غرف نسائه، وكانت غرف النساء خارج المسجد، ولم تدخل في المسجد إلا بعد موت عمر رضي الله تبارك عنه وبعد انتهاء زمن الصحابة. أول من فعل ذلك معاوية عباك مهران في ولاية لما كان إيه وليا على إيه على المدينة، لما كان في عهد عمر في عهد عباك مهران، وأنكر عليه الصحابة الذين أو بقايا الصحابة الذين كانوا في هذا الوقت. أدخل المسجد، أدخل الغرف في المسجد دي فعل منكر. إدخال غرف النبي صلى الله عليه وسلم غرف نسائه في المسجد فعل منكر. والصحابة أو السلف عملوا على إيه؟ على تحصين القبر. اللهم تجعل القبر وثنا يعبد. هنقول لكم ازاي، هنقول لكم ازاي هو حصن القبر وبنوا جدران كثيره جدا محيطه بالقبر، وحتى يمنعوا الناس من ايه من التبرك بالقبر او التمسح به. وذلك حصل في ايه في زمن الدوله الامويه، وبعد كده غلظوا في الدوله بعد كده العباسيه، ولم يمر زمان الا والناس في ذلك على ذلك. وده استجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبري وثنا ايه وثنا يعبد. والاصل ان ايه انه ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم انه مات في قبره ودفن في حجرته، كما قال صلى الله عليه وسلم. ابو بكر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نحن معاشر الانبياء ندفن حيث نموت، وما ولا نورث وما تركناه صدقه. هو ابو بكر روى هذا عن ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمساله فيها ايه توضيح عشان يبين الايه انها ان المسجد لم يبنى على قبر ولا ادخل حتى فيه القبر. ده القبر موجود في ايه في الحجر، والحجر منفصله ببنائين وعاملين البناء مثلث كده عشان يمنعوا الناس من اتجاه ايه يجعلوا القبر في قبلته. رغم ان الافضل ان يخرج القبر من المسجد، ان يخرج الحجر النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من المسجد، ويوسعوا المسجد من الجهه العكسيه. كل التوسعات من الجهه العكسيه، ويدخلوش الايه القبر في المسجد لانها فتنه، وبعدين يحتج بها ايه الجاهلون على ان ايه انا بقى القبر على ان القبر يبنى على ايه على المسجد أو مسجد يبنى على إيه؟ على قبر أو يدخل المسجد في القبر، هذا باطل وإيه؟ والحجة التي ذكروها باطلة، وهنزيدها شرحا وبيانا في الإيه؟ في المرات الإيه؟ القادمة. إحنا عند وقفنا عند قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. سؤالك سؤال سؤالين